أما بعد فإن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ في هذا اليوم مع إخواننا طلاب العلم في هذا المكان درسا في شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى العون على ذلك والإتمام. أرى أن نحن نبدأ أيضا في مقدمة الشيخ بن عثيمين للفائدة. طيب، فقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن هذا الكتاب الذي يسمى العقيدة الواسطية ألفه حبر الأمة في زمانه أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 728. ولهذا الرجل من المقامات التي يشكر عليها والتي نرجو من الله له المثوبة عليها في الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل ما يعلمه كل من تتبع كتبه وسبرها. والحقيقة أنه من نعم الله على هذه الأمة، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من نعم الله سبحانه وتعالى يقول ابن عثيمين على هذه الأمة. لماذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على هذه الأمة؟ إذ أن الله سبحانه وتعالى أنعم على البشرية بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإرسال الرسل من أفضل النعم التي أنعم الله عز وجل بها على البشرية، أفضل كما أن الناس يحتاجون إلى الماء والطعام والشراب وجميع متطلبات الحياة حتى يستطيعوا العيش هكذا، وكذلك من نعم الله النفس، إذ أن الماء تستطيع أن تتوقف عنه ساعة ساعتين خمس ساعات يوم كامل كما نصوم هكذا، إلا أن النفس لا تستطيع أن تستغني عنه لحظة واحدة. النفس الاستنشاق لا تستطيع أن تستغني عنه لحظة واحدة، فلو كتب ما تستطيع أكثر من خمس ثواني عشر ثواني تموت. فأهل العلم يقولون العلم النافع والوحي والشرع كالنفس، لا تستطيع أن تستغني عنه لحظة واحدة. فكما أنعم الله عز وجل على هذه الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يتخلل في الأزمنة فترات، يعتري الناس الجهل والإعراض ووجود أهل الباطل ووجود المنحرفين الذين ينفرون عن الدين والذين يحاربون الدين. فمن نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن سخر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لنشر العلم والإحياء من دثر من السنن ومن العقيدة، وللذب عن هذا الدين والرد على أهل الباطل. ومما أيضا يفسر بأن شيخ الإسلام تيمية من أفضل نعم الله على هذه الأمة أنك ربما تجد في عصره من العلماء، أنك تجد من الله في في في في في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية من العباد ربما يحفظ قرآن ومتخصص في العبادة وفي الزوايا، ولو كان حتى من أهل السنة والجماعة، لكن لا تنتفع به الأمة، نفعه على نفسه فقط، نفعه لا يعود على الأمة، بما أنه ربما جالس يقرأ قرآن ويسبح ويستغفر ويتنفل، هذه أعماله عائدة على نفسه، فهو لا تستفيد منه الأمة العابد أو حافظ القرآن إذا لم يكن نفعه متعديا إلى الأمة. فشيخ الإسلام ابن تيمية جمع الخير كله، مثل حفظ القرآن وحفظ السنن وحفظ العقيدة، وفوق هذا كان مجاهدا رحمه الله تعالى، رد على الجهمية ورد شبهاتهم وأبطلها، رد على المعتزلة ورد على شبهاتهم وأبطلها، رد على الأشاعرة وفند شبهاتهم وأبطلها، رد على الفلاسفة وفند شبهاتهم وأبطلها، رد على النصارى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ورد على اليهود، رد على الرافضة. إذن فقول شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان من أفضل نعم الله كلام صحيح في مكانه. فنحن عند أن نتكلم نبين حتى يعرف لماذا قال الشيخ ابن عثيمين إن ابن تيمية من نعم الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل عالم، كل عالم نفعه متعد وخيره متعد إلى الأمة دفاعا عن هذا الدين أو دعوة سلبا أو إيجابا، إما أن يدعو الناس ويعلمهم دين الله على فهم السلف، كتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف، يعلمهم القرآن، يعلمهم السنة، يعلمهم المسائل الفقهية، يعلمهم الحلال والحرام، يعلمهم العقائد، أو يدافع عن هذا الدين، يرد على المبطلين في أي زمان. ومن هؤلاء العلماء ابن عثيمين، ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ الفوزان، الشيخ مقبل، هؤلاء أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى، إذ أنهم تجدهم متصدون، تجدهم متصدين لأهل الباطل، يعلمون أولا ثم أيضا يردون على أهل البدع ويردون شبهاتهم ويحاربونهم باللسان وبالقلم. قال ولهذا الرجل نعم، والحقيقة أنه من نعم الله على هذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى كف به أمورا عظيمة خطيرة على العقيدة الإسلامية كما ذكرنا، رد شبهات الجهمية، شبهات المعتزلة وما تقدم ذكره. قال وهذا الكتاب كتاب مختصر، أي في العقيدة، يسمى العقيدة الواسطية. لماذا سمي العقيدة الواسطية سيذكر، لكن لأنه ألفه في مدينة واسط بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، وسيأتي بيانه. فسمي العقيدة الواسطية لأن أهل واسط طلبوا منه أن يؤلف لهم عقيدة يقتفوها ويقتدوا بها حتى لا يقعوا في الشبهات ولا في التمشعر ولا في الاعتزال ولا في التجهم ولا في غيره. فسميت العقيدة الواسطية لأن أهل واسط هم الذين طلبوها منه. كما أن هناك العقيدة إيش؟ الأصفهانية نسبة إلى أصفهان وهي الشيخ ابن تيمية. هناك العقيدة إيش؟ التدمرية نسبة إلى تدمر بلد في سوريا، هكذا ولا لا؟ العقيدة الحموية نسبة إلى حماة لأنه ألفها في حماة، أو لما طلب منه أهل حماة أن يؤلف لهم عقيدة. فكل عقيدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وسمها باسم فهي نسبة إلى أهل البلد الذين طلبوها منه. تسمع معنا يا مازل يا عمار ولا لا؟ أنا أسمعك يا شيخ، بارك الله فيك، حفظك. قال ألفه شيخ الإسلام لأنه حضر إليه رجل من قضاة واسط. واسط أين هذه؟ في العراق، واسط مدينة في العراق. شكى إليه ما كان الناس يعانونه من المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، يعني شكى وقالوا نحن نعاني مثلا من الأشاعرة لبسوا علينا وحرفوا الأسماء والصفات، نعاني من المعتزلة يلبسون ويفسدون على العوام عقيدتهم، ونحن لسنا أهل علم، أنت عالم ألف لنا عقيدة نقتدي بها مستمدة من الكتاب والسنة حتى ننجو من الانحرافات ومن التأويل والتعطيل في أسماء الله وصفاته. قال فكتب هذه العقيدة التي تعد زبدة لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي خاض الناس فيها، يعني خاض الناس أي أهل الباطل لا جميع الناس، إذ أن النصارى لا دخل لها في هذا، والعامة لا دخل لها في هذا، إنما يقصد بالناس ناس جنس خاص من الناس أي المعتزلة والأشاعرة ومن ابتلي بهم. قال التي خاض الناس فيها بالبدع وكثر فيها الكلام والقيل والقال. وقبل أن نبدأ الكلام على هذه الرسالة العظيمة نحب أن نبين أن جميع رسالات الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها تدعو إلى التوحيد. دعوات الأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام. فدين كل نبي من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو دينهم إيش؟ الإسلام، إلا أنهم اختلفوا في الشرائع، هكذا ولا لا؟ أما الدين والإسلام هو في اللغة إيش هو؟ الاستسلام والخضوع والانقياد. الإسلام هو في اللغة هو الإسلام، هو الاستسلام والخضوع والانقياد. وفي الشرع هو الاستسلام لله، هو الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له والانقياد والخلوص من الشرك والبدع والبراءة من أهلهما، أو بهذا المعنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والخلوص من الشرك والبدع وأهلهما والبراءة منهما. فهذا التعريف هو منطبق على جميع الأنبياء، إذ أن جميع الأنبياء جاءوا يدعون الناس إلى توحيد الله، أي إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بالألوهية، طيب، بالخوف والرجاء الذي يجمعه كلمة توحيد. فمثلا نوح جاء إلى قوم يعبدون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، إذن قال كيف تشركون بالله؟ أنا أدعوكم إلى الله، توحدوه، افردوا الله، أنتم أن تدعون الله وتدعون معه أصنام. إبراهيم جاء إلى قومه وعلى رأسهم أبوه، اختفى، شوف الصلاة ضعيفة. إبراهيم جاء إلى قومه وعلى رأسهم أبوه، وكان أبوه صانعا ناحثا للأصنام، انقطعت عنا عثمان صوتك يقطع. نعم، بس فقلنا ماذا حفظكم الله، فدعوة الأنبياء هي التوحيد. إبراهيم دعا، جاء إلى يدعو إلى إيش؟ إلى التوحيد. يا أبتي لما تعبد ما لا يضرك ولا ينفعك، هكذا، يا أبتي لا تعبد الشيطان. عيسى جاء يدعو النصارى واليهود إلى أن يتركوا عبادة ماذا؟ القبور والصلبان التي كانوا يعبدونها. موسى كذلك جاء يدعو فرعون إلى توحيد الله، لماذا تدعو الناس إلى عبادتك؟ وهكذا جميع الرسل يدعون، ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا إيش؟ الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله وهو راض. إذن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، ودينهم جميعا هو التوحيد، عرف الآن؟ وإن كانت الشرائع تختلف، يعني صلواتهم غير صلاة، حجهم غير حج المسلمين، صيامهم يختلف في بعض الأشياء، عندهم أحكامهم في الشرائع تختلف في المعاملات، لكن في عبادة فيما نعتقده في رب العالمين كل أمة، كل نبي يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى إيش؟ التوحيد. فلا تستطيع تقول إن التوحيد في عهد نوح غير التوحيد في عهدنا، والاعتقاد في أسماء الله وصفاته في عهد إبراهيم غير الاعتقاد الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، بل هو واحد، إذ أن الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. لكن الشرائع رب العالمين ينزل لكل أمة، كما قال تعالى ولقد جعلنا لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، لكل أمة لها شريعة ومنهج. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه إيش؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا فاعبدون، أي ليس هناك أحد يستحق العبادة، لا معبود إلا أنا الذي هو رب العالمين، فماذا؟ فاعبدون. هذه دعوة جميع الرسل. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وذلك أن الخلق خلقوا لواحد وهو الله عز وجل، كما قال تعالى إيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذلك أن الخلق خلقوا لواحد وهو الله عز وجل، خلقوا لعبادته لتتعلق قلوبهم به تألها وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة، حتى ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا لا يكون معينا لهم على توحيد الله عز وجل في هذه الأمور، لأنك أنت مخلوق ولا بد أن تكون لخالقك قلبا وقالبا في كل شيء. ولهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذا الأمر الهام العظيم، عبادة الله وحده لا شريك له. ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر يدعون إلى توحيد الربوبية كدعوتهم إلى توحيد الألوهية، بخلاف ما عليه الصوفية. يعني الأنبياء ما بعثوا إلى دعوة الناس إلى توحيد الربوبية، يعني ايش؟ ما قالوا يا ايها الناس اتقوا الله ليس لكم خالق الا الله. الناس يعرفون ان الله هو خالق كل شيء، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون ايش؟ الله. لكن الانبياء جاءت لتقرر توحيد الألوهية، لتجعل توحيد الربوبية حجة على المشركين ليقروا بتوحيد ايش؟ الألوهية. ما دام انكم تقرون انه لا خالق الا الله ولا رازق لكم الا الله وما خلق السماوات والارض الا الله، فلماذا تعبدون غيره؟ فما جاءت الانبياء لتقرر ايش؟ توحيد الربوبية، انما لانه كان مقرر عند الناس وعلى الفطرة، لكن جاءوا يقررون لهم ماذا؟ توحيد الألوهية وتوحيد ايضا ايش؟ الاسماء والصفات، بدليل ان قال ايش؟ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ ما أنكروا اسم الرحمن. ولما كتب النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو اكتب باسمك اللهم، ما نعرف من الرحمن، نحن ما ندري بهذا الاسم. إذن ما عندهم توحيد أسماء وصفات. عرف الآن؟ نعم. قال ذلك أن منكري توحيد الربوبية قليلون جدا، وحتى الذين ينكرونه هم في قرارة نفوسهم لا يستطيعون أن ينكروه، لأنهم مفطورون على توحيد إيش؟ الربوبية. الإنسان يعلم ما مستحيل أن يخلق كما أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لكن يجحدونه تكبرا واستعلاء فقط، مع تيقنهم بأن لهم رب خلقهم فهم يكرون به. قال اللهم إلا أن يكونوا قد سلبوا العقول المدركة أدنى إدراك، فإنهم قد ينكرون هذا من باب المكابرة. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى التوحيد إلى ثلاثة أقسام، أحدها توحيد الربوبية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة، في الخلق والملك والتدبير. دليل ذلك قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، ووجه الدلالة من الآية أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخير، والقاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. يعني إيش؟ قوله ألا له الخلق والأمر، كان حقه يقول إيش؟ الأمر والخلق له. فلو قال الأمر والخلق له لا يمنع أن يكون هناك أمر وخلق لغيره، لكن لما قال ألا له الخلق والأمر حصر أن الأمر والخلق لا يكون إلا له. طيب يا أخوان، والقاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ثم تأمل افتتاح هذه الآية بألا الدالة على التنبيه والتوكيد، ألا له الخلق والأمر لا لغيره، فالخلق هذا هو والأمر هو التدبير. أما الملك فدليله مثل قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض، أيضا قدم إيش؟ جعل كما ها هنا قدم الخبر على ماذا؟ على المبتدأ ليفيد إيش؟ الحصر. ولله ملك السماوات والأرض أي ليست لغيره، ما قال إيش؟ ملك السماوات والأرض لله، ما يمنع أن يكون لغيره إذا أخر الخبر، لكن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد إيش؟ الحصر كما قال. قال فإن هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى بالملك أو بالملك، ووجه الدلالة من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه التأخير. إذن فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير، وما أكثر ما جاء في القرآن من التحدي، أحد يستطيع يثبت أن هناك ملك غير الله، خالق غير الله، مدبر غير الله؟ ما يستطيع. الكفار يدعون ادعاءات، لكن عند أن يتحداهم القرآن يعجزون، كما قال الله سبحانه، كما موسى عليه السلام تحدى إبراهيم، تحدى قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، أو كالذي قال يعني قال إني أحيي الموتى، قال إن ربي إن الله يحيي الموتى، قال وأنا أحيي إيش؟ الموتى. فقام لبس عليهم، إيش فعل؟ أتى بإنسان وقتله، قال أنا أحيي وأميت، قتلت هذا وأتى بالآخر قال اقتلوه وقف أحييته لبس على الناس أمت هذا وأحييت هذا أني ما قتلته. لكن من ركب فيه الروح أنت تلبس على من؟ فلما رأى أنه يلبس على الناس بهذا الأسلوب الماكر قال فإن الله يأتي، لأنه أرى أن هذا خلق وتدبير هكذا ولا لا؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، هذا تدبير ولا ليس التدبير؟ فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. إذن فثبت التدبير والملك لله لا لغيره، والخلق هو لله. ما دام أقمنا الحجة بهذه دل على أنك كذاب وأنك لبست، أنت قتلت إنسان ما أنت الذي خلقته، وأحييت إنسان وأحيا غيره، أنما أنت تركته فقط. فدعني من هذا التلبيس وتعال بالشيء الذي يفضحك. فألزمه بأن الخلق والأحياء والممات الإماتة لله، بدليل إيش؟ الشمس بدليل فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هات روني الملك الذي تتمتع به وأرني التدبير، غير مجرى الشمس من ها هنا إلى ها هنا، فبهت الذي كفر. طيب، قال فإن قلت كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله، مثل قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، ما دام قال تبارك الله أحسن الخالقين أثبت الله إيش؟ أكثر من خالق، ما قال فتبارك الله الخالق ليفرد نفسه، قال أحسن الخالقين، فهنا أفعل تفضيل يدل، ظاهر الآية يدل على أن هناك خالقين غير الله. قال ومثل قوله صلى الله عليه وعلى وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، ومثل قوله تعالى في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فكيف تجمع بين قولك أن الله منفرد بالخلق وبين هذه النصوص؟ فالجواب أن يقال إن الخلق هو الإيجاد، الخلق هو الإيجاد والصنع هكذا ولا لا؟ تصنع شيء، لأن كلمة خلق كلمة عربية واسعة يدخل فيها عدة معاني، فمنها إيش؟ الإيجاد، عرف الآن؟ لكن هناك إيجاد يستطيع عليه الإنسان وإيجاد لا يستطيع عليه الإنسان، وهذا معروف ببداهة العقول وبالتجارب، أن الإنسان لا يستطيع أن يجد له ولدا. بعض الناس عقيم، بعض الناس يجلس سنوات وهو يبحث عن زوجه ما يجد، فما استطاع أن يخلق زوجه، ولا استطاع أن زوجته تنجب، ولا استطاع أن أبوه في القبر ميت أن يخلقه وأن يوجده هكذا ولا لا؟ أنت تستطيع توجد باب، تصنع بابا، نجار أنت تخلق باب، توجد بابا، توجد بيتا تبنيه، هذا فيما أقدرك الله عز وجل عليه. لكن الخلق المطلق من العدم لا يقدر عليه إلا الله، وهو الذي انفرد الله عز وجل به ويجب على الناس أن يفردوه به، الخلق والإيجاد من العدم. قال وهذا خاص بالله، إن الخلق هو الإيجاد وهذا خاص بالله تعالى. أما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى فإنه ليس بخلق حقيقة، كتحويل الخشب إلى أبواب ودواليب، وتحويل الحديد إلى بيبان ورفوف وسيارات هكذا ولا لا؟ وتحويل أصواف الأغنام أو بارها إلى فرش وملابس، هذا التحويل من من من خلق إلى خلق أو من شيء إلى شيء. أما الخلق والإيجاد من العدم فهو خاص بالله لا يستطيع أحد أن يفعله. قال فإنه ليس بخلق حقيقة، وإنما سمي خلقا باعتبار التكوين. لكنه في الواقع ليس بخلق تام، فمثلا هذا النجار صنع من الخشب بابا، فيقال خلق بابا، لكن مادة هذه الصناعة التي خلقها هو الله عز وجل. لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراكن أبدا، بل عود كبريت ما يستطيعون أن يجدوه من العدم، الخشب أصله. قال تعالى أفرأيتم في النار ما تورون، أفرأيتم النار التي توقدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. هذا تعجيز في الخلق والإيجاد هكذا ولا لا؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ لكنكم تستطيعون تأخذون الشجرة التي خلقناها وتقطعونها عيدان كباريت وتضعون عليها البارود، حولتموها من أخشاب إلى كبريت، تحويل من شيء إلى شيء، وهذا يسمى خلق لغة، هكذا ولا لا؟ لكن الإيجاد من العدم ليس إليكم. قال فيقال خلق بابا، لكن مادة هذه الصناعة التي خلقها هو الله عز وجل، لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراك أبدا، ولا أن يخلقوا ذرة، ولا أن يخلقوا ذبابا. واستمع إلى قول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يقدر لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذه الآية نحن المسلمون نقرأها كثيرا ولا نتدبرها، عرف الآن، لكنها عند أن نزلت على قريش قرعت مسامعهم وقلوبهم. لماذا؟ لأنه جاءهم بشيء ملفت للانتباه وللأنظار وللقلوب وللأسماع، لو وفقهم الله للهداية. يا أيها الناس ضرب مثل، يعني الناس المقصودين قريش في ذلك الزمان، ضرب مثل فاستمعوا له، أي سنضرب مثلا فاستمعوا له حتى تقام عليكم الحجة وتؤمنوا بأنه لا بد أن تفردوا الله بالتوحيد وأن تستجيبوا لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يدعوكم إلى توحيد الألوهية. قال: إن الذين تدعون من الأصنام والأحجار التي حول الكعبة أو في أي مكان، قال إن الذين تدعون من دون الله من الآلهة لن يخلقوا ذبابا، ما يستطيعون. إذن كيف تدعونها وهي عاجزة عن أن تخلق أحقر مخلوق؟ ما يستطيعون. فإذا كان هؤلاء الذين تدعونهم عاجزين عن أن يخلقوا ذبابا، فكيف يجدون لكم الخير؟ كيف يجدون لكم السعادة؟ كيف يجدون لكم الأطفال والذرية والطعام والشراب وهو عاجز عن أن يخلق ذبابا؟ ولو اجتمعوا له، قال لو اجتمعت أصنام الأرض ومعبودات الأرض من دون الله لتخلق ذبابا لعجزوا عن أن يفعلوه. فإذا كانوا عاجزين عن أن يخلقوا ذبابا، كيف يوفرون لكم الخير والسعادة ويجدون لكم ما ترجون وتطلبون وتتمنون؟ عرف الآن. فأقام عليهم الحجة بهذا. قال وإن ليس هذا فحسب، أنهم عاجزين عن أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني هو صنم واقف، جاء ذباب ووقف عليه وأخذ منه شيئا من هذا الصنم، الصنم عاجز عن أن يأخذ شيئا، ما يستطيع ينقذ ما أخذه الذباب. قال ضعف الطالب الصنم المعبود والمطلوب، كلهم ضعفاء. إذن أنتم لابد أن تدعوا وتعبدوا من يستطيع، من يخلق الذباب، من يخلقكم أنتم، من خلق الشجر والشمس والدواب وهذه البحار وهذه الأنهار، هو الذي يعبد. فهذه الآية من أقوى ما يقرر توحيد الألوهية، إذ أنها قررت توحيد إيش؟ الربوبية، الذي هو الخلق والإيجاد والقدرة. قال فالذين اسم موصول يشمل كل ما يدعى من دون الله من شجر وحجر وبشر وملك وغيره، كل الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو انفرد كل واحد بذلك لكان عجزه من باب أولى. إن اجتمعوا فهم عاجزين، ولو انفرد كل واحد، قال هذا الصنم هذا أو المعبود حتى لو كان ملك ولو كان جنا أو إنسا، وقال أنا ما سأخلق ذباب، أنا سأخلق بعوض، وهذا يقول سأخلق ذباب، وهذا سأخلق كذا حشرة أخرى، ما يستطيعون، لا مجتمعين ولا منفردين. كل الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو انفرد كل واحد بذلك لكان عجزه من باب أولى، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، حتى الذين يدعون من دون الله لو سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الباب، من هذا الذباب الضعيف. ولو وقع الذباب على أقوى ملك في الأرض ومص من طيبه لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب. في إشكال في هذا؟ ملك من الملوك عنده حراس وجيوش تحرسه على البيبان ما يستطيع أحد ينفذ إليه، لكن الذباب يأتي ويخترق والحراس مش فاضين يبحثون عن الذباب لا تدخل على الملك ولا يبالون، يأتي الذباب ويقع عليه ويأخذ من الطيب عطر من أغلى العطورات ويأخذها ويذهب، الملك ما يستطيع يقول لا يحقوا الذباب خذوا منه. فضرب لهم الله سبحانه وتعالى هذا المثل حير عقولهم، حيرهم وأفحمهم وأقام عليهم الحجة. عرف الآن؟ لأن الإنسان لو جاء إلى هذا الملك يقتل، ما يستطيع يدخل من الباب، لكن ضرب لهم رب العالمين مثلا بشيء يعجزون عن أن يردوه. الذباب يأتي إلى أكبر ملك في الدنيا، وكما جاء في قصة نمرود أنه جاءت له بعوضة فدخلت في أنفه، وين الحراس ما يستطيعون يمنعون البعوضة ولا يرونها، وسكنت في دماغه حتى كان يحس بصداع شديد كما ذكر المفسرون، حتى لأنه كان لا يسمح لأحد يدخل عنده إلا راكعا أو ساجدا له، فابتلاه الله بدخول بعوضة في رأسه من أنفه فسببت له أذية وصداعا شديدا، فكان يأمر الذين ما أحد يدخل إلا يخلع نعله ويضربه في رأسه حتى يهدأ الألم، عقوبة من رب العالمين له تدعي شيئا ليس لك. فبدل أن كان يأمرهم أن يسجدوا له ويركعوا، ادخلوا ما يدخل أحد حتى يخلع نعله ويضرب في رأسه حتى يخف الألم. انظروا كيف أدبه الله عز وجل وعاقبه. قال فإن قلت، قال وكذلك لو وقع على طعامه فإذا، وكذلك لو وقع على طعامه الذباب لا يستطيع أن يسترد ما أخذ من الطعام، فإذا الله عز وجل هو الخالق وحده. ويذكرون عن الإمام الشافعي أو أحد العلماء، لكن الذي أذكره أنه الإمام الشافعي، أنه سئل لماذا خلق الله عز وجل الذباب، وكان عند أحد الأمراء قال ليذل به الملوك فسكت. فهمتم؟ كان عند أحد الأمراء بني العباس أظن، أيوة، فقال لماذا خلق الله الذباب، قال ليذل به الأمراء أو الملوك فسكت، يعني يذلك أنت. طيب، فإن قلت كيف تجمع بين قولك إن الله منفرد بالملك وبين إثبات الملك للمخلوقين؟ إذن خرجنا من إشكال الخلق، تبارك الله أحسن الخالقين، الخلق وهو الإيجاد من العدم هذا الذي انفرد الله عز وجل به، أما الخلق الذي هو تحويل شيء من صورة إلى صورة فهذا رب العالمين هو الذي أباحه للناس لتتم مصالحهم، هذا بلاستيك وحديد حولوه إلى هذا الشكل، هذا يسمى خلقا، تغيير شيء إلى شيء، وهذا أيضا مجمع من حديد أو غيره. طيب حفظك الله. وهكذا شوف، حتى لو درس معنا ترى سيتعب، انظر كيف الأخ تنقطع عليه مكالمات، الاتصالات تنقطع، وهكذا مشكلة. سيدخل الآن لحل إشكال آخر، وهو قال فإن قلت كيف تجمع بين قولك إن الله منفرد، اتصل مرة أخرى، إن الله منفرد بالملك وبين إثبات الملك للمخلوقين، مثل قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحة إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم. إذن الملك وليس الملك، الملك الملك وليس الملك، عرف الآن؟ الملك الله سبحانه وتعالى متفرد بيش؟ بالملك، وهو يدخل في الملك أن الله يملك كل شيء، والإنسان يمتلك سيارة ويمتلك كذا، فيقول كيف أثبتتم لله الملك وللناس الملك؟ سيأتي يبينه. فالجواب أن الجمع بينهما من وجهين، الأول أن ملك الإنسان للشيء ليس عاما شاملا، بمعنى أنه مخول فقط، عرف الآن؟ مخول فقط، يعني مثلا عندي سيارة أو ثلاث سيارات أو مال، وعندي هذا الولدان، أنا أقول لك خذ السيارة هذه واشتغل عليها، لكن ليست ملكا لك، أنا أضعك تستفيد وهي خاضعة لملكي أنا، وهذا أعطي سيارة وهي خاضعة، وأنت أعطيك هذا الحاسب استخدمه كلها خاضعة لملكي، هكذا ولا لا؟ فما يملكه الله عز وجل للناس من الذرية والأولاد والزراعات الأصل أنها خلق الله وحق الله، ولكن خولها الله للناس يتستفيدوا ويستمصلحوا لها. فالملك الحق والملك المطلق هو لله، لكن ملك الإنسان ملك مقيد، ملك الله عز وجل لا يسبقه عدم ولا فقر ولا حاجة، ولا يلحقه فناء ولا زوال. ملك الإنسان أو ملك الإنسان يسبقه عدم وفقر وحاجة، هكذا ولا لا؟ ويلحقه فناء، أن الإنسان يموت ويترك كل شيء. إذن أين ممتلكاته؟ إذن هو ليس عنده ملك مطلق، ملك مقيد فقط. عرف الآن؟ ملك مقيد ليس مطلقا. قال نعم، ملك الإنسان للشيء ليس عاما شاملا، لأنني أملك ما تحت يدي ولا أملك ما تحت يدك، والكل ملك لله، ملك لله عز وجل. فمن حيث الشمول ملك الله عز وجل أشمل وأوسع، وهو ملك تام، هكذا ملك تام. يعني أنت عندك جهاز، هذا ملك لشخص وهذا ملك لشخص، أنت لا تملك التصرف في هذا وهذا لا يملك التصرف في هذا، كل واحد له ملك، وكلها داخلة في ملك إيش؟ ملك الله عز وجل. إذن الملك المطلق هو لله، أما الملك المطلق المقيد النسبي. نعم تسمع يا عمار؟ حفظك الله. فماذا حفظك الله؟ فالذي أقوله حفظكم الله أن ملك الإنسان مقيد، فلا إشكال عند أن تقول إيش هذا ملك فلان هذا وهذا، حتى لا تقول إن هذا من الشرك، ليس من الشرك، وإنما هو إيش الملك النسبي. قال الثاني أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكا حقيقيا أتصرف فيه كما أشاء، وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرع. عرف الآن؟ بمعنى هذا الجهاز ملكي ولا لا؟ لكن أنا لا أستطيع أخذه وأكسره، لو كسرته أنا آثم وأحاسب عند الله، لأن هذا من الإسراف ومن الفساد في الأرض ومن إفساد المال، هكذا ولا لا؟ لكن رب العالمين يدمر مدن، من يعترض عليه؟ هكذا ولا لا؟ الإنسان خلقه الله، إنسان خلقه الله يميته ملكه، هل أحد يستطيع؟ لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون. كم من عمارة أو كم من جبل خلقه الله ونصبه ويهدمه بزلزال، ملكه ولا يسأل عما يفعل. كما قلنا كم من مدينة، كم من مسجد ربما يقدر الله عليه وسلم وينهدم، ملكه. لكن أنت عندك ربما بعض الأشياء تشتريها، لا يجوز لك، ابنك ملك لك، لا يجوز لك أن تقتله بدون حجة شرعية أو بدون ضوابط شرعية. عرف الآن؟ إذن الملك ملك الإنسان منضبط ومقيد بالشرع لا مطلقا. الرجل يتزوج ويملك الزوجة، ليس له حق أن يضربها أو يشتمها أو يهينها أو يتصرف فيها تصرفا مطلقا، إنما في حدود الشرع. الرجل عنده مملوك اشتراه بماله أو سباه في معركة أصبح ملكا له، هكذا ولا لا؟ لا يجوز له أن يطعنه بالسكين أو أن يعذبه أو أن يربطه مع الحمير، هذا محرم في الشرع، إنما هو ملك مقيد بالشرع وبالضوابط، حتى لا يجوز له في قوله تعالى في جواز النكاح أو ما ملكت أيمانكم، واحد عنده غلام جميل أسره في المعركة لا يجوز أن يفعل فيه الفاحشة لأنه لم يخلق لهذا الأمر، فيقول هذا ملك يميني. عرف الآن؟ لا يجوز. إذن ملك الإنسان مقيد بالشرع. عرف الآن؟ عندك مال لا تقول هذا المال ملكي سأذهب وأشتري به خمر، لا، المال هذا ينفق في ضابط الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. إذن أكلك وشربك ومالك تصرف فيه في ضوابط الشرع، ولذلك يسمى الرجل الذي ينفق في أشياء سفيه، يحجر عليه في الشرع لأنه تصرف أصبح غير مؤهل أن يكون مالكا للمال، يسمى في الشرع سفه عنده ويحجرون عليه، يحجر عليه في الشرع، لا يجوز له أن يتصرف في المال لأنه يشتري أشراء تافهة ويشتري أشياء لا يتعود عليه بالنفع، وإذا تصدق الرجل يستحق 5 ريال أو 10 ريال يعطيه 5000 ريال، يقول أنت سفيه لا تستحق أن تكون مالكا للمال، يحجر عليك حتى يأتي من إما يرجع لك عقلك أو يجد لك ولي أمر يرعاك، أنت عندك سفه في التصرف، ما تصلح تملك المال. عرف الآن؟ هكذا سيارة، عندك سيارة واشتريتها بمالك الخاص ملكك، لكن لا يجوز تخرج تصدم الناس وتفحط وتقطع الإشارات وتفعل هذا ملك ملك ملك لابد يكون مضاد مقيد بالشرع. عرف الآن؟ هذا هو. قال ملكي لهذا الشيء ليس ملكا حقيقيا أتصرف فيه كما أشاء، وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرع وكما أذن المالك الحقيقي الذي هو الله، وهو الله عز وجل. ولو بعت درهما بدرهمين لم أملك ذلك، لأنه إيش؟ ربا. لا يجوز أن تبيع درهم بدرهمين مع أنه مالك، لكن هو مقيد هذا الملك بالشرع. نعم. لم قال ولا يحل لي ذلك، فإذا ملكي قاصر، وأيضا لا أملك فيه شيئا من الناحية القدرية، يعني ما أستطيع أني أضع يعني أتصرف فيه إلا بما قدره الله عز وجل. عرف الآن؟ نعم. لأن التصرف لله، فلا أستطيع أن أقول لعبدي المريض ابرأ فيبرأ. يعني واحد عنده مملوك مرض، وأنا هو ملكي ولا لا؟ ما أستطيع أقول له اشفى من مرضك، هو خاضع لله سبحانه وتعالى. طيب، ولا أستطيع أن أقول لعبدي الصحيح الشحيح امرض فيمرض. لكن التصرف الحقيقي لله عز وجل، فلو قال له ابرأ برأ، ولو قال امرض مرض. فإذا لا أملك التصرف المطلق شرعا ولا قدرا، فملكي هنا قاصر من حيث التصرف وقاصر من حيث الشمول والعموم. وبذلك يتبين لنا كيف كان انفراد الله عز وجل بإيش؟ بالملك. وأما التدبير فللإنسان تدبير، ولكن نقول هذا التدبير إيش؟ قاصر، إذ أنه خاضع لتدبير من؟ لله. قال إيش؟ كما قال الشافعي ما شئت كان وإن لم أشاء. ما شئت كان، يقول الله، يقول الله يمدح الله عز وجل، ما شئت كان وإن لم أشاء. وكنت أحفظ الأبيات بس وقت الاستدلال. نعم، ما شئت كان وإن لم أشاء. الشاهد أن قالت علاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أنت الآن جمعت مال، تريد أن تشتري سيارة، وتجمع وتجمع وتجمع وتجمع، هذا تدبير ولا ليس بتدبير؟ هكذا لما اجتمعت المال والسيارة في المعرض ذهبت وجدت أن قد اشتراها شخص آخر، إذن فليس لك التدبير المطلق. التدبير المطلق هو لمن؟ لله. إنما أنت تدبر تدبيرا خاضع لتدبير الله. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هكذا ولا لا؟ نعم. كما قال تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن. قال كالوجهين السابقين في الملك، ليس كل شيء أملك التدبير فيه، وإنما أملك تدبير ما كان تحت حيازتي وملكي، لكن أيضا بعد إيش؟ بعد مشيئة الله عز وجل. نعم. وكذلك لا أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح لي هذا التدبير. مثلا في المثال السابق من باب نكتة يذكرونها، رجل احتصل على مال وقال سأذهب غدا أشتري حمار. قالت له زوجته قل إن شاء الله. قال لماذا أقول إن شاء الله؟ المال في جيبي والحمار في السوق. فذهب ورجع إلى البيت وما أين الحمار؟ قال إن شاء الله سرق الحمار، سرق المال، سرقة الدنانير. عرف الآن؟ فهنا كل شيء خاضع لمشيئة الله وتدبيره وملكه. فالإنسان مهما دبر، نعم الإنسان ينبغي أن يدبر معيشته، يفكر كيف اليوم أجمع، لكن بطرق شرعية. أنت الآن تريد تبحث غدا عن توفير طعام الإفطار والرزق للأولاد، فأنت تدبر ولا ما تدبر؟ لكن لا يجوز لك أن تدبر تدبيرا مخالفا للشرع. إذن تدبيرك لابد أن يكون خاضعا لتدبير الله وخاضعا لشرع الله ومراد الله. فلا تقول أنا سأذهب أسرق من فلان، أنت هذا تدبير ولا هذا تدبير؟ لأنك ما دام أنك دبرت حيلة تسرق فلان أنت دبرت، لكن هذه تدبير مخالف لأمر الله ولشرع الله. إذن تدبير الإنسان تدبير قاصر ومقيد بمشيئة الله وتدبيره وبشرع الله وأمره سبحانه وتعالى. قال وحينئذ يتبين لنا أن قولنا إن الله عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير كلية عامة مطلقة لا يستثنى منها شيء